يقول: زوجتي كان لها بنت عمرها سنة ونصف، وخرجت الزوجة من المنزل لقضاء بعض الأمور المتعلقة بالمنزل، وبعد رجوعها وجدت الطفلة قد وقعت في إناء به ماء فماتت الطفلة، هل تلزمها كفارة في ذلك مع أنها تعلم أن الطفلة خرجت خلفها ولكن هي لا تعلم بأنها قد تسقط في هذا الإناء؟ جزاكم الله خيرا. لا شيء عليها إن شاء الله، لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها وتمشي في البيت ولا تعتبر قاتلة، لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ولا كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم.